قال المصنف رحمه الله تعالى: لله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية. درسنا اليوم الذي نبدأ فيه اليوم درس في التوحيد. والتوحيد كما سمعتم هذه الآيات، التوحيد عندنا عبارة عن آيات من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وآثار السلف الصالح التي تفسر الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي نبدأ فيه اليوم ألفه إمام من أئمة الدعوة السلفية الذي ظهر مجددا للدين في القرن الثاني عشر الهجري، الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي ظهر في نجد بعد أن تعلم في هذه المدينة النبوية فترة من الزمن وتجول في الشام والعراق ورجع إلى بلده ليجدد مفهوم الدين على ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأنه ظهر رحمه الله في الوقت الذي خيم الجهل وعمت الجاهلية أكثر الدنيا بما في ذلك هذه الجزيرة العربية التي كانت مصدر إشعاع ومصدر النور ومصدر العقيدة، ولكن عمت الجاهلية حتى هذه الجزيرة وقيد الله في ذلك الوقت المظلم ذلك الشاب الذي خرج من بلده حاجا وطالب علم حج ثم أتى إلى هذه المدينة ودرس فيها وركز في تدريب في دراسته في هذه المدينة على علوم الحديث وأخذ إجازة علمية على كثير من المدرسين الذين كانوا يدرسون في هذا المسجد، والشاب قد نشأ في نشأته الأولى على كتب الشيخين الإمامين السلفيين المعروفين الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم، مع دراسته في الفقه الحنبلي على والده، كان والده قاضيا مشهورا. رجع الشاب إلى بلده وعزم على أن يصدع بالحق ويكون صريحا في مجابهة الجاهلية وتجديد الدين، وجعل نفسه يعرض نفسه على الأمراء في المنطقة، فبدأ بعرض نفسه على أمير الحريملة فقبل، ولكن أراد بعض السفهاء أن يفتكوا به فخرج خائفا يترقب إلى العيينة، فاستقبله أمير العيينة وهو مسكة رأسه، فبدأت الدعوة وبدأ ببعض الإصلاحات كقطع الأشجار التي كانت تعبد، إلا أنه بادر إقامة حد الزنا على امرأة اعترفت أمامه بتورطها في هذه الفاحشة وكررت ذلك، وبعد أن تأكد من عزمها على التوبة وإقامة الحد عليها أقام عليها الحد. وهذا الحادث أشهر الشيخ شهرة انتشرت في المنطقة بضارة نافعة، وإن كان أمراء المنطقة هددوا أمير العيينة إن لم يخرج ذلك المطوع، كان يقال له المطوع، فأخرج الشيخ فخرج والأمير في نفسه شيء، لأن الأمير اطمأن إلى صحة هذه الدعوة وآذرها، ولكنه اضطر إلى أن يخرج الشيخ لأمر أراده الله. فأراد الشيخ إلى الدرعية فاستقبله أمير الدرعية فاعتبره غنيمة باردة جاءته في عقر داره، الإمام محمد بن سعود. من هنا تعاهد الإمامان على السير بالدعوة وإصلاح الشريعة وتطهير العقيدة وإصلاح الأخلاق، ووعده الشيخ كثيرا، ووعده ليصبر ويحتسب، وأن من يقوم بمثل هذا العمل سوف يؤذى، ويؤذى الذي يؤازره ويؤيده. وحصل ما حصل كما يعلم الجميع، وقام الشيخ بالتربية العملية في الدرعية، فأصبحت تلك القرية مقرا لطلاب العلم الذين يطلبون العلم ويتعبدون في تلك القرية الهادئة. ولكن الله بارك في ذلك العمل، على الرغم من المقاطعة العالمية واصل الشيخ دعوته ولم يقف في حدود بلاد نجد، إلى أن واصلت الدعوة سيرها ودخلت الحرمين. ومن هنا تصدت بعض الأقلام المأجورة لتشويه الدعوة، وأن هذه دعوة غير إسلامية، وأنها دين جديد الدين الخامس. وعلى الرغم من كل ذلك صبر الشيخ وأعوانه ودعاة الحق إلى أن أظهر الله الحق. في هذا الوقت يعيش في اليمن الإمام الصنعاني الذي اقتنع بصحة هذه الدعوة، وهذا الإمام يهمنا أن نسمع شيئا من كلامه، لأنه كلام قاله في وقت من أصعب الأوقات التي تمر على الدعوة الإسلامية السلفية. يقول الإمام الصنعاني عندما توفي الشيخ رثاه في قصيدة تتكون من 39 بيتا، وجاء في القصيدة التي رثى فيها الإمام الصنعاني الإمام النجدي السلفي، قال: وقد جاءت عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، إشارة إلى تجديده رحمه الله، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. وهذا بيت القصيد في هذه القصيدة، فوافق ما عندي، إن الصنعاني كان وهابي النفس والعقيدة من قبل، لذلك لم يتردد في قبول هذه الدعوة، بل قال فوافق ما عندي. إن هذا المفهوم ليس مفهوما جديدا أتى به ابن عبد الوهاب، ولكنه مفهوم لدى كل طالب حق وطالب علم. يقول الإمام الصنعاني: ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. يشير الشيخ الإمام الصنعاني بهذا البيت إلى الجواب الذي طرح أمس بالنسبة للطواف بالقبور، وأن الذين يطوفون بالقبور لا يقصدون عبادة صاحب القبر، ولكن يقصدون عبادة الله، وإنما يعتبر الطواف بدعة وليس بشرك. هذا الكلام ليس بجيد. اسمعوا ما يقول الإمام الصنعاني الذي يعرف الواقع، واقع الذين يطوفون بالمشاهد والأضرحة، وإنما يقصدون طلب الخير من صاحب القبر، يطلبون الشفاعة، يطلبون دفع الضر وجلب النفع. هكذا كل من يطوف بالضريح، إذا قال قائل منهم لا يقصد عبادة وتعظيم صاحب القبر ليس بصادق، بل معظم لصاحب القبر وطالب منه النفع وراج منه الخير. ويقول الإمام الصنعاني: ويعمر أركان الشريعة هادما، يعمر أركان الشريعة لأنه جاء ليجدده لا ليأتي بدين جديد، هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد. أعادوا بها معنا سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ولي. إن أولئك الذين يعبدون المشاهد ويطوفون بالمشاهد ويذبحون للأضرحة ويتقربون إليها أعادوا ما كان ما كان عليه عباد هذه الأسماء أسماء الصالحين من قوم نوح، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضر بالصمد الفردي. هذا البيت يفسر لكم معنى الاستغاثة، أن الاستغاثة دعاء المضر، أبلغ نوع من أنواع الدعاء. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، المضطر الذي فقد الأسباب المادية بما يهتف باسم الصمد الفردي. ومن صرف هذا الهتاف وهذا النداء عند الشدة لغير الله تعالى قد استغاث بغير الله، وأشرك بذلك الشرك الأكبر الناقل من الملة. وكم عقروا في صوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، إشارة منه رحمه الله إلى ما يفعله عباد القبور من تقريب القربان للأضرحة وأصحاب الأضرحة، والنذور التي تذبح هناك باسم الزيارات، باسم زيارة الشيخ. يقول في هذا المعنى، فليفهم جيدا، هذا كلام إمام معتبر مشهود له بالإمامة، يقول: وقد عقروا في صوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. هذا الذي صوره الإمام الصنعاني موجود الآن، لم ينتهي، كما سأل السائل أمس، لم ينتهي بعد. ومن يذهب إلى مشهد، إلى ذلك المشهد الذي يسمى مشهد الحسين، وفيه رأس الحسين، وحسين بريء من تلك الأعمال، ورأس الحسين مدفون هنا في البقيع، لم يدفن تحت ذلك الضريح ولا في أي مكان آخر. أثبت علماء التاريخ بأن الحسين رحمه الله ورضي عنه عندما قتل بالعراق طلب والي بغداد رأسه، فأتي به وجعل بين يديه وتشفى منه بما يريد، وسوف يلقى جزاءه عند الله. ثم رحل آل البيت جميعا من بغداد، ورحل معهم رأس الحسين إلى المدينة، ورحل الرأس إلى المدينة فدفن بجوار قبر الحسن، وقبر الحسن بجوار قبر فاطمة رضي الله عنهم جميعا. هكذا يثبت علماء التاريخ الذين كانوا يسكنون بالقاهرة كم دقيق العيد، يثبتون أن رأس الحسين هنا في البقيع وليس هناك. ولو فرض أن رأس الحسين هناك، بل الحسين كله هناك، ما يفعل هناك عند ذلك الضريح شرك صريح وشرك بواح. سألني سائل جاء من تلك البلدة في الدرس، قال: ما رأيك في من يقول إذا كانت الناس تقول: يا رب لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن نقول: لولاك يا الحسين ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا؟ هكذا يفتخر عابد الحسين أنه يقول هذا القول. ومن يشهد في تلك البقعة أيام زيارة ذلك الضريح لا يسمع إلا: يا الحسين يا الحسين، لا تكاد تسمع يا الله. وترى الناس تطوف بالضريح طواف الكعبة بالضبط، لا أدري هل 7 أشواط أو أقل من ذلك أو أكثر، إنما الطواف هو الطواف كما شاهدنا. فإذا كان بعض العلماء أو من ينتسب إلى العلم يزين للناس أن ذلك ليس بعبادة، وإنما ذلك محبة لآل البيت، هذا تزيين من علماء السوء وتلبيس منهم على الناس ودعوة إلى الإشراك. جاء طالب ريفي إلى مدرس في مسجد الحسين ورأى الطالب الريفي ما تفعل الناس عند الضريح. قال: يا مولانا، والناس تطوف بالضريح كما يطاف بالكعبة، وكيف نسكت؟ ماذا كان جواب الشيخ؟ قال: يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال: نعم. قال: ألست تحبها لأنك تحبني؟ تحب جبتي علشان أنا؟ قال: بلى. قال: لما كانت الجبة قماشا في الدكان هل تحبها؟ قال: لا. قال: هؤلاء يحبون الله، يحبون السيد لأجل الله. انظروا إلى هذا التزيين وهذا القياس، كيف يزين علماء السوء للجهال عبادة غير الله. الطالب الريفي أنكر ذلك بفطرته، لأول مرة يجي إلى ذلك المكان، ولكن زين له ذلك المنتسب إلى العلم هذا التزيين، إلى أن أوهمه أن ما يفعله الناس وما يفعله كثير من الناس حول الأضرحة من الطواف بالصالحين أو بمن يدعي الصلاح أو بمن يظنون وجوده هناك وليس بموجود، كل ذلك من محبة الله تعالى. وبئس ما قال. الشاهد إن الإمام الصنعاني يصور لنا هذه الجاهلية في تلك القصيدة التي رثى فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب حين وفاته، وبين الصنعاني أن دعوته وافقت ما عنده وأن عقيدته كعقيدته رحمهم الله جميعا ورحم الله جميع الدعاة الصالحين المصلحين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض نسخ كتاب التوحيد الاقتصار على البسملة فقط دون الحمدلة، وفي بعضها الجمع بين البسملة والحمدلة، وإذا اقتصر على البسملة أتى بالمطلوب، وهو أن يبدأ كل ذي شأن، كل عمل ذي بال وذي شأن، أن يبدأ بذكر الله. حديث بذكر الله أشمل من حديث بسم الله أو بحمد الله، وإن كانت الأحاديث التي نشير إليها لم تخل من مقال، لكن بمجموعها تثبت لهذا المعنى أصلا، وهو أن يبدأ الإنسان كل عمل ذي بال ببسم الله تعالى أو بحمد الله أو بذكر الله. ولفظة بذكر الله تشمل الحمدلة والبسملة معا أو بأحدهما. وإذا جمع المؤلف مؤلف ما بين البسملة وبين الحمدلة يعتبر البدء بالبسملة بدءا حقيقيا، وإذا ثنى بالحمدلة وهذا بدء إضافي نسبي، أي بالنسبة لما بعد الحمدلة، والابتداء الحقيقي حصل بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة. هذا هو أكثر نسخ كتاب التوحيد، وفي بعضها الاقتصار على البسملة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، وإذا قال الشارح الباء تتعلق إما بفعل أو باسم، سواء كان الفعل متقدما أو متأخرا، يعني بذلك الجار والمجرور، هذا من باب الإيجاز عندما يقال الباء تتعلق بكذا، والميم تتعلق بكذا، واللام تتعلق بكذا، هذا إيجاز منهم في التعبير، وإلا التعبير الكامل الجار والمجرور في بسم الله يتعلق إما بفعل أو باسم، وهذا الفعل يجوز أن يأتي متقدما على الجار والمجرور أو متأخرا، والاسم كذلك يجوز أن يأتي متقدما أو متأخرا، والأقسام أربعة. الأولى أن يتعلق بالمتأخر سواء كان فعلا أو اسما. مثال ذلك: بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، بسم الله أصنف. الجار والمجرور بسم الله يتعلق بأؤلف أو أكتب أو أصنف، أي بالفعل المتأخر. وإذا تعلق بالفعل كونه متأخر فيه فوائد. الفائدة الأولى: تقديم الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر. العامل أؤلف، بسم الله أؤلف، باسمه فقط، أي مستعينا باسمه فقط أؤلف، هذا معنى الحصر والقصر. تأخير المتعلق وتقديم الجار والمجرور أولا يفيد الحصر والقصر، وثانيا فيه البدء بسم الله قبل كل شيء، أنك ذكرت اسم الله قبل كل شيء. بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب. وكونه فعلا قد يكون أولى، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، تجدد الاستعانة، ويجوز أن يكون اسما. بسم الله تأليفي، بسم الله كتابتي، بسم الله تصنيفي جائز. وفي هذا ميزة أيضا، لأن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار والقوة، إذن يجوز أن يكون متعلق الجار والمجرور. ينتبه طلاب العلم، هذه النقطة خاصة بطلاب العلم الدارسين، يجوز أن يكون المتعلق فعلا، ويجوز أن يكون اسما، ويجوز أن يكون متقدما كل منهما أو يكون متأخرا. أي يجوز أن تقول أؤلف بسم الله، تأليفي بسم الله جائز، لكن لا يؤدي الغرض الذي يؤدي الفعل المؤخر أو الاسم المؤخر، وهو إفادة الحصر والبدء بسم الله تعالى قبل كل شيء. هذه المعاني التي أشرت إليها موجودة في فتح المجيد أمامكم، لطلاب العلم أن يرجعوا إلى ذلك. بسم الله الاسم مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، أو مأخوذ من السمة وهي العلامة، وهذا أوضح، لأن الاسم علامة على مسمى. بسم الله فلفظ الجلالة الله، يقول أهل العلم الأصح أنه مشتق وليس باسم جامد كسائر أسماء الله تعالى، كما أن العليم والسميع والبصير أعلام وأوصاف، كذلك لفظ الجلالة الله وهو أعرف المعارف علم على الذات العلية، وفي الوقت نفسه فيه معنى الاشتقاق من أله يأله إذا عبد، وليس معنى الاشتقاق أن الأول مولد من الثاني، لا، بل يلتقيان في المعنى، هذا معنى الاشتقاق. إذا قيل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل، ولا يعنون ذلك تولد أحدهما من الآخر، بل يلتقيان في المعنى العام. هكذا لفظ الجلالة الله بمعنى مأخوذ من أله، أله يأله عبد يعبد، أو من أله إذا تحير، لأن العباد يتحيرون في معرفة حقيقة الرب سبحانه وتعالى، في معرفة حقيقة ذاته وحقيقة أسمائه وأفعاله، لأن الله أعجز العباد من إدراك حقيقته وحقيقة أسمائه وصفاته. العجز عن الإدراك إدراكه، هذا إذا قلت من أله، وأما من أله بمعنى عبد. الله سبحانه وتعالى هو المعبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، هما تابعان للفظ الجلالة باعتبار المعنى، وهما علمان ونعتان في وقت واحد. هكذا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وإن شئت أعلام وصفات ونعوت. الرحمن علم كلفظ ذي الجلالة علم على الذات العلية، لذلك يجوز الابتداء به. تقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن هنا علم، لكن ليس معنا اسم من أسماء الله تعالى أنه علم، أنه عالم جامد لا يدل إلا على المسمى كعلامنا كزيد وعمر. زيد وعمر مثلا لا يدلان إلا على المسمى ولا معنى لهما، ولكن أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات. الله، الرحمن، الرحيم، السميع، البصير، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، أوصاف باعتبار دلالتها على معانيها. الرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم. إذن أسماء الله تعالى الحسنى أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار، وإن شئت نعوت باعتبار، باعتبار الدلالة على الذات العلية، افهم جيدا، كلها أعلام. وباعتبار دلالتها على معانيها، صفات الله تعالى كلها معان للأسماء، معاني للأسماء الحسنى، باعتبار دلالتها على هذه المعاني وعلى هذه الصفات فهي أوصاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أبلغ، فهو رحمن الدنيا والآخرة. الرحمن يدل على تعلق هذه الصفة بالذات العلية. الرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم، وهكذا. قال أهل العلم يفهم، ينبغي أن يفهم هذا المعنى جيدا. إذا كانت أسماء الله تعالى تدل كلها على هذه المعاني وأنها أوصاف لله سبحانه وتعالى، فالقرآن مشتمل على هذه الأسماء وعلى هذه المعاني، لذلك يقال في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، وإفراده في ربوبيته، وإفراده في ألوهيته. هذه الأقسام أقسام التوحيد الذي وضع في هذا الكتاب كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى. قد يستشكل مستشكل جديد على دراسة التوحيد على هذا المنهج، إذا قيل إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين. قد يقال التوحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد في القصد والطلب قسمان، أو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، المعنى واحد. هذا التقسيم استقرائي أخذ من نصوص الكتاب والسنة. لو تتبعت القرآن ورزقت تدبره رأيت آيات تتحدث أسماء الله تعالى وعن ربوبيته، تصف الرب سبحانه وتعالى بأنه الرب، بأنه الخالق، بأنه المعطي، بأنه المانع، بأنه الرحمن الرحيم، بأنه السميع البصير. هذا يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كما تجد آيات كثيرة وكثيرة تحث على عبادة الله تعالى وحده وخلع ما يعبد من دونه، وهذا النوع قالوا له توحيد العبادة مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا التقسيم. إذن فلنعرف كلاما عظيما قاله العلامة ابن القيم في هذا المعنى ليعيننا ذلك على تدبر كتاب الله تعالى وفهم الفهم الصحيح. يقول العلامة ابن القيم: القرآن كله في التوحيد، كل القرآن من أوله إلى آخره كله توحيد. بيان ذلك: القرآن إما خبر عن الله وأسمائه كما أشرنا، خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، هذا واضح، فهو يسمى التوحيد العلمي الخبري. التوحيد العلم الخبري يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء. الأسماء والصفات. خذ هذا. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي يسمى توحيد العبادة. أخذنا من القرآن. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته. الأوامر والنواهي والإلزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه سبحانه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام هذه من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. وإما يأتي القرآن خبرا عن إكرام أهل التوحيد، كيف يكرم الله أهل التوحيد أولا في الدنيا حتى يصيروا أولياء الله، وليس لغيرهم ولي. الله ولي المؤمنين فقط وغير المؤمنين لا ولي لهم. بما نالوا هذه الولاية بالتوحيد، إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. لا ينافي هذا أن يسلط الله أحيانا على أهل التوحيد من الأنبياء واتباعهم أعداءهم وخصومهم ويبتليهم بهم أحيانا ابتلاء لرفع درجاتهم بذلك وليمتحنهم. وفحصا لهم يأتي هذا كثيرا بدءا من الأنبياء إلى يوم الناس هذا. وهذا جزاء توحيده، إكرام الله لأهل توحيد في الدنيا وما يكرمهم به في الدار الآخرة من دخول دار الكرامة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا جزاء التوحيد، عليك بالتوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال عندما يسلط أولياءه عليهم فيعذبهم بأيديهم وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، هذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يا سبحان الله. إذن القرآن كله توحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى كلام العلامة ابن القيم، نقله الشيخ من كتابه مدارج السالكين وبدائع الفوائد، كما نقل صاحب حاشية شرح الطحاوية هذا الكلام في أول كتابه، وهو كلام عظيم ينبغي أن يحفظ طلاب العلم ليعينهم على تدبر كتاب الله تعالى. كتاب التوحيد، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ثلاث مصادر لهذا الفعل. الفعل كتب له ثلاث مصادر، كتب كتابة، كتب كتابا، وكتب كتبا. هكذا نصل إلى قول الشيخ مستدلا بالآية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أول آية. يقول الرب سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني وليعرفوني وليوحدوني. اللام هنا لام الحكمة. الذين لا يؤمنون بلام الحكمة كالأشاعرة يسمون لام السيرورة، بمعنى السيرورة عندهم في زعمهم أفعال الله لا تعلل، لا يقال فعل لكذا وكذا، ولكن يفعل مصادفة أو تقع أفعال الرب مصادفة للإرادة السابقة، ويضطرون إلى أن يؤولوا اللامات التي تأتي في كتاب الله تعالى يسمونها لام السيرورة. وهذا قول على الله بغير علم وتفسير لك كتاب الله تعالى بالرأي، وهو قول فاسد عليه جماهير الأشاعرة خصوصا المتأخرون منهم. واللام هنا هي التي يسميها النحاة لام العلة، وأهل التوحيد وأهل المعرفة يسمون لام الحكمة. الحكمة في خلق الجن والإنس لم يخلقهم عبثا، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يفعل فعلا عبثا، بل لا تخلو أفعال الرب سبحانه وتعالى وأحكامه وتشريعاته كلها لحكمة. هذه الحكم التي يفعل الرب سبحانه وتعالى من أجل أفعاله ويشرع تشريعاته قد تخفى وقد تظهر، إن ظهرت كما هنا أخذت وآمنا بحكمته. فإذا رأينا أفعال الرب سبحانه وتعالى أو صاحب ضريح أو أحب معظمه وتذلل له قد عبده، ولو لم يسجد له ولو لم يصلي ولم يصم له بمجرد تعظيم المبالغ فيه، التعظيم الذي لا يليق إلا بالله، المحبة التي لا تليق إلا بالله، وتذلل الذي لا يليق إلا لله، من صرف هذه المعاني لأي مخلوق ما سواء كان كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا فقد عبد ذلك المخلوق. هذا معنى العبادة التي ينبغي أن يفهم طلاب العلم، وإذا فهموا يجب أن يعملوا بذلك، وإذا عملوا يجب أن يبينوا ويدعو الناس إلى ذلك. فلنعلم بأننا إذا علمنا ولم نعلم ولم نعمل بما علمنا، من لم يعلم بما علم ليس بعالم، ومن علم بما عمل ولم يدعو الناس إلى ذلك حسب استطاعته ليس بعالم. عند سلف هذه الأمة العالم من علم وعمل ودعا. الدعوة إلى الله واجبة على كل قادر، كل بحسب استطاعته، ولا تكون الدعوة إلا بالبيان. لا تجتمع دعوة مع تلبيس والمداهنة وتجهيل الناس، لا تجتمع الدعوة مع محاولة أن تكسب الشهرة عند الناس وأن يحبك الناس جميعا، مستحيل. تحاول المستحيل إذا أردت أن تكون داعية ومع ذلك تكون صاحب شهرة وشعبية عند جميع الناس، تحاول المستحيل إلا إذا أردت، كما يقول كثير من الناس إلا أردت أن تكون من العقلاء. العقلاء عند كثير من الناس الذي لا يصرح، الذي يصرح ويبين مشاغب، الذي يسكت ويمشي هادئا لا يغضب أحدا ولا يزعج جماعة، هذا العاقل. احذر أن تختار عاقلا بهذا المعنى. حاول أن يكون نصب عينيك أن الذي ينفعك مدحه هو الله وحده، والذي يضرك ذمه هو الله وحده. اجعل نصب عينيك هذا المعنى لئلا تلتفت إلى مدح الناس وإلى ذم الناس. إذا كنت تؤمن بأن الذي ينفعك مدحه وثناؤه وإكرامه هو الله وحده، والذي يضرك ذمه وعقابه هو الله وحده، بهذا تستطيع أن تدعو إلى الله صريحا جريئا مستعملا للحكمة. الحكمة أن تضع الأشياء مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه. أما من يعكس ويرى إن الحكمة دائما في اللين، لا، ليست الحكمة دائما في اللين ولا هي دائما في الشدة، بل وضع السيف في موضع العصا خطأ، بل لابد من وضع السيف في موضعه والعصا في موضعها. هكذا تستعمل الحكمة وتدعو إلى الله لتسلم من غضب الرب سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تدل هذه الآية الكريمة على أن دعوة الرسل جميعا من أول من بعث إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في قومه نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة واحدة. وإن كان الله سبحانه حكمة منه ولطفا جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب أحوالهم وأزمنتهم، لكن الدين في أصله واحد لا يختلف. إن الدين عند الله الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معنى هذه الآية معنى لا إله إلا الله. التوحيد يشتمل على الكفر والإيمان، التوحيد يشتمل على النفي والإثبات. لا يتم التوحيد بمجرد الإثبات، ولو أثبتت الناس بوجود الله وصحة عبادته ومع ذلك لم يخلعوا ما يعبد معه ولم يكفروا بعبادة غيره لم يوحدوا أبدا. إنما يتم التوحيد بالكفر والإيمان معا. أن تكفر بالطواغيت أي بكل ما يعبد من دون الله وتؤمن بالله وتوحد الله بعبادته. ولو عبدت الله ليلا نهارا طول حياتك وأنت لم تكفر بعبادة غيره، بعبادة الأشجار والأحجار والأضرحة والقوانين، لم تكفر بشيء من ذلك، تمشي هذا وهذا كما يقولون، لست بموحد. وإنما تكون موحدا إذا أفرت الله بالعبادة وكفرت بعبادة من سواه. تأخذ ذلك من قولك أيها الموحد أشهد أن لا إله إلا الله. وكثير من الآيات القرآنية جاءت مفسرة لهذه الكلمة كلمة التوحيد. اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت. لا يكفي اعبدوا الله وحده، لا بد من تجنب طاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، طغى الماء ارتفع وجاوز الحد. وكل من عبد من دون الله واتبع من دون الله وشرع شرعا غير الله وتبع في ذلك فهو طاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، حد العبد ما هو حد العبد؟ أن يكون عبدا خالصا صادقا لربه وخالقه. إذا تجاوز هذا الحد كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، إن أطاع غير الله في معصية الله وتبع غير الله في غير شرع الله وعبد غير الله مع الله أو من دون الله اتخذ ذلك طاغوتا تجاوز به الحد، تجاوز به حد. اللهم إلا إذا عبد صالحا لغير علم من الصالح، من عبد نبيا أو عبد وليا، ذلك النبي وذلك الولي ليس من الطواغيت. الأنبياء المعبودون كعيسى والأولياء المعبودون كالحسين والشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثالهم ليسوا من الطواغيت. لماذا؟ لأنهم لم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ولم يعلموا أن الناس عبادتهم، بل أولئك من الذين سبقت لهم منا الحسنى. ولكن الطاغوت من يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يعلم بأن الناس تعبد ويقرهم على ذلك ولا ينهاهم عن عبادة نفسه، هذا هو الطاغوت الذي يتجاوز به العبد حده أيا كان. أما الصالحون المعبودون من الأنبياء وأتباعهم سوف يتبرؤون من عبادة من عبدهم يوم القيامة، ليسوا من الطواغيت. إذن الطاغوت هنا من هو؟ الشيطان. الشيطان الذي زين للناس عبادة الصالحين، زين للنصارى عبادة عيسى وأمي، زين لكثير من هذه الأمة عبادة الصالحين، هذا الشيطان هو الطاغوت وليس الصالحون هم الطواغيت. فليفهم هذا جيدا نقطة مهمة، لأنك إذا عرفت الطاغوت بقولك كل من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يدخل في هذه الكلية كل من عبد من دون الله، ولا بد أن تفن لهذا الاستثناء.